بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الركن الأول من أركان المعاملة العنيدة مع رسول الله، معاملة المعاندين والجاحدين والجفاة الغلاظ مع رسول الله، وهي الجفاء. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول بعض مظاهر ذلك الجفاء، وكذلك ما ذكره السيد عبد الملك حول تلك المظاهر. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك حيث قال: الحملة الوهابية التكفيرية التي سعت إلى تقطيع أوصال الإسلام والفصل ما بين منهجه ورموزه ومقدساته، جعلت التعظيم لرموز الإسلام وفي المقدمة رسول الله ثم بعده أهل بيته عليهم السلام، جعلت من هذه المسألة شركا وكفرا وخروجا عن الملة. يعني أصبح تعظيم رسول الله، محبة رسول الله، التبرك برسول الله، كل هذه الأمور شركا وخروجا عن الملة، وكفروا بها المسلمين. أحيانا ببيت واحد يقوله شاعر في محبة رسول الله يكفرونها ويكفرون كل من ردد ذلك البيت، وألفوا في ذلك الرسائل والكتب، وجعلوا منها هذه المسألة مسألة كافية لاستباحة الدماء وقتل المسلمين واستباحة الحرمات. يعني حتى عبارة ولفظة تعظيم جعلوها ممنوعة. يعني عندما نقول نعظم رسول الله جعلوا هذه العبارة شركا وأوردوها حتى في المناهج الدراسية. يقول حتى في بلدنا عندما كان لهم استيلاء وتسلط على اليمن أدرجوا هذه المعاني في المقررات اليمنية. ثم ذكر مخالفتهم الصريحة للقرآن الكريم في ذلك، فقال: منعوا التعظيم لرسول صلى الله عليه وآله، بينما الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظوا معي، ومن يعظم يورد المفرد نفسها، شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعظم تعظيم شعائر الله مطلوب منا أن نعظمها، وأن هذا يعبر عن تقوانا لله. ثم ذكر سر ارتباط التقوى بتعظيم شعائر الله، فقال: لأن القلب الذي يعظم شعائر الله هو عظمها لله ومن أجل الله. يعني هذا هو القلب. يعني عندما يعظم الشعائر، مثلا نعظم الكعبة، نعظم أي محل، مشعر الحرام، أي محل، هو لله سبحانه وتعالى. فكان ذلك نابعا من حالة التقوى، حالة التقوى التي تملكت قلبك وحضرت في مشاعرك، فعبر عنها شعورك في حالة التعظيم التي انطلقت من داخل القلب والوجدان إلى حالة السلوك والعمل والتفاعل والتصرف والتعبير. ومن يعظم هذه حالة، ومن يعظم عبارة، يعني هذه المفردة، قالوا أن هؤلاء الجفاة الغلاظ قالوا ممنوع أن نستخدمها تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا عندهم أكبر مشكلة، وأنت معناه جعلت منه وثنا. يقولون الشخص الذي يعظم رسول الله وكأنه جعل منه وثنا. ثم ذكر ما تقوم به التيارات السلفية من إبعاد الأمة عن الارتباط العاطفي برسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: هم سعوا إلى إبعاد الأمة عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن تعظيمه، عن الارتباط الوجداني ومحبته الكبيرة التي ثمرتها التمسك به والتأثر به والاهتداء به والاقتداء به، وجعلوا العلاقة مع الرسول علاقة جافة جدا، تنظر إليه كمجرد شخص وسط الرسالة كأي رسول عادي معه مكتوب من شخص كأنه موزع بريد كما يقولون، وإلا يعني من طرف أوصله ثم راح مع السلامة. يقولون رسول وصل رسالة وراح يعني مع السلامة، جهل كبير بطبيعة الدور العظيم الموكل إلى الأنبياء، وبعظمة الأنبياء وأهمية الأنبياء ودور الأنبياء. ثم ذكر ما قامت به التيارات السلفية من تهديم الآثار المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله، وجرائمهم الكبيرة في ذلك، جرائمهم التاريخية والمؤذية لجميع المسلمين. يعني كل الآثار أرادوا أن يحولوا من كل الآثار المرتبطة بالنبوة، يعني يمحوها حتى لا يبقى له ذكر. أرادوا أن يحولوا من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى لاس فيغاس أو مدن الغربية مملوءة بناطحات السحاب، ويقضوا على كل الآثار بحيث أن لا تبقى هناك أي معالم للإسلام أو تدل على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال طمسوا كل آثار، يعني كانوا يدون حتى قبره الشريف، كانوا يريدون إخراجه من المسجد، لأنهم عندهم قاعدة أن كل المساجد التي فيها قبور مساجد شركية، وبالتالي حولوا مسجد رسول الله إلى مسجد شركي لا تجوز الصلاة فيه عنده، ولذلك حاولوا هذا الأمر، لولا أن وقف المسلمون في أنحاء العالم ضد هذا. يعني حتى غار حراء كانوا يودون لو يفجروه أو يزيلوه، وهكذا يعني كل الآثار حاولوا بكل جهدهم أن يزيلوها، ويوقفون عندها هؤلاء أولئك الذين ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يتهمون بالشرك كل من يتبرك بتلك الآثار. قال ثم طمسوا كل آثاره في المدينة وفي مكة، حاربوها محاربة شديدة جدا، يجعلون من أي احترام بأي مستوى من الاحترام والتقدير والتعظيم لآثار الرسول شركا فظيعا. ثم ذكر دور السعودية في تعميم مثل هذه الانحرافات في الأمة جميعا. قال لكان لهم أيضا بسبب نفوذهم في كثير من المناطق في كثير من البلدان والمظلة السياسية التي حظوا بها من خلال النظام السعودي والأنظمة المرتبطة به تأثير كبير في أن تنشأ علاقة جافة جدا بين الأمة ونبيها، لأن طغيان طرحهم. طبعا هنا نعرف أن السعودية ليست فقط مشكلتها ربما سياسية في ولائها لأمريكا وفي ولائها للغرب وفي حربها للأمة، بل حتى في المجال الديني وخاصة في العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله. هي نشرت تلك المفاهيم، مفاهيم التكفير، مفاهيم الردة، مفاهيم ضرب قتل المسلمين، مفاهيم الإرهاب، كل هذه المفاهيم السعودية كان لها دور كبير في ذلك. قال لأن طغيان طرحهم وثقافتهم وتوجههم امتد إلى المناهج التعليمية، إلى الخطاب الديني، إلى المنابر الإعلامية، ففصلوا الأمة وجعلوا علاقتها علاقة بالمنهج دون الرموز، يعني فقط بالإسلام دون الرموز الممثلين له، دون المقدسات، ليكونوا هم من يحل في هذا المنهج حاكمين عليه، هم الذين يتصرفون في هذا المنهج مقدمين له أسوة فيه. فكانوا يعني عندما نرى أحيانا كلامهم عن سيرة ابن باز وكذا يعني بتعظيم كبير، كما ذكرنا سابقا كلامهم عن ابن تيمية، كلام العائض القرني حول يقول في كتابه في ساحل ابن تيمية، قال أنا لا أجرؤ أن أبحر في بحره، فقط أكتفي بالنظر إلى ساحله. بينما إذا لو أن تلك الكلمات التي قالها في ابن تيمية لو قالها شخص في رسول الله لاتهمه بالشرك، لكن عندهم يجيزون ما يشاءون. عندهم أسبوع محمد بن عبد الوهاب، أسبوع خاص بالشيخ محمد، أسبوع خاص، فقالوا لبعضهم يعني كيف يعني أنتم تحرمون المولد النبوي؟ قال لا، لابد أن تعرف الأمة قدوتها وهذه الأمور، يعني ربطوها وهكذا أسبوع عندهم أيام يحتفلون بها شيء عادي، لكن رسول تتوقف عند رسول الله، يعتبرون ذلك شركا. يقول فكانوا سوء الإسوة وسوء القدوة أفظع وأوحش والعياذ بالله، وبالتالي طبعا كان لهم تأثير الآن مثلا في مستوى الإعلام، يعني أصبحوا للأسف لأن لهم مواقع كثيرة جدا، يعني أصبح الغرب يعني عندما يبحث عن أي شيء في الإسلام أول المواقع التي تصادفه هي مواقع هؤلاء الشفاة الغلاظ الذين أساءوا إلى الإسلام. كذلك من الصفات التي يمارسها المعاندون أو مارسها ولا زالوا يمارسونها حول رسول الله صلى الله عليه وآله التحريف. فالمعاندون لم يكتفوا بالجفاء الذي عاملوا به رسول الله، وإنما راحوا يستحلون الإساءة إليه وتحريف سيرته وتبسيط الأمر لكل من يريد ذلك، وضعوا مقاييس بحيث أي شخص يمكنه. طبعا هناك من وضعوا تلك التحريفات ثم جاء من يدافع عنها، وضعوا روايات، وضعوا أحاديث كثيرة تسيء لرسول الله، في سيرة رسول الله، في سنة رسول الله، ثم جاء من يدعم تلك الأحاديث، ثم جاء الآن في عصرنا من ينشرها ومن يبدع من ينكر أمثال تلك الأمور. يقول يعني هذه الأمور كلها يعني للأسف يعني في التاريخ الإسلامي يعني ما يسمى برواة السيرة كان هناك تساهل كبير بشأنه، يعني حتى كانوا يضعون قاعدة بأن السير والمغازي وتفسير هذه من الأمور التي يمكن التساهل فيها. فالراوي نفسه لا يقبلون حديثه في الوضوء وفي كيفية الوضوء، بينما يقبلون حديثه في السيرة وفي أفعال رسول الله وفي كيفية إدارة رسول الله الحياة الإسلامية. طبعا هناك كلام كثير في طبعا هذا محل اتفاق بينهم. يعني مثال بسيط، يقول ابن عيينة لا تسمعوا من بقي، يعني محدث، ما كان في سنة، اسمعوا ما كان منه في ثواب وغيره، يعني أشياء أخرى اسمعوها عن يعني السير وغيره. وبالتالي يسر الأمر على كل من يريد أن يحرف. ولذلك نجد اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى تنقيح السيرة النبوية والرد على كل التدليسات التي وقعت فيها والتي كانت سبباً في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس فقط على مستوى المسلمين بل حتى على مستوى غيرهم أيضاً. يعني حتى ما يسمى بالروايات المسيئة أو الأفلام المسيئة لرسول الله، للأسف هناك من يقول من مصادرنا هي تلك الروايات والأحاديث التي وضعتها طبعاً الفئة الباغية بعد أن عجزت أو بعد أن تولت السلطة وقامت بالثورة المضادة على الإسلام، فراحت تنشر هذه الأمور. يقول السيد حسين: لو يرجع المسلمون في مواجهاتهم للغرب ولليهود إلى غزوة تبوك وحدها في السيرة وإلى صورة التوبة التي توجهت نحو هذه الغزوة، لكانت وحدها كافية لأن يأخذ المسلمون منها دروسا كافية في معرفة مواجهة اليهود ودول الغرب كلها. طبعا قال أحسن مصدر هو مصدر القرآن الكريم، قال عندما نقرأ هذه الغزوة من خلال سورة التوبة، غزوة تبوك، سنعرف المنهج الذي نعامل به الغرب، نعامل به اليهود، نعامل به أمريكا. لكن عندما نذهب إلى السيرة، قال ماذا سنرى؟ قال لكنهم، يعني عندما نذهب إلى كتب السيرة، متى ما تحدثوا عن غزوة تبوك صاروا منشغلين بأن عثمان أعطى مبلغا كبيرا لتمويل هذه الغزوة، وبالتالي يتركون كل شيء. الناس يعني كل ما تذكر غزوة تبوك لا يتذكر يعني ما ذكره القرآن الكريم عن أصناف الناس في التعامل مع دعوة رسول الله للنفير، وإنما يتذكرون بأن عثمان أعطى مبلغا كبيرا لتمويل هذه الغزوة. طبعا هذا ما يسمى سيطرة الطائفية، هؤلاء ناس عندهم معظمين وبالتالي يحاولون أن يغطوا رسول الله، يعني كأنه رسول الله غير موجود، فقط جاء عثمان وأعطى مبلغا كبيرا وتصبح يعني الغزوة وكأنها كلها حديث عن هذا الأمر. يقول هذا هو المهم عندما يعرضوه في المناهج الدراسية وعندما يتحدث أحد من كتاب السيرة، أهم شيء أن يتحدث عن ما أعطاه عثمان من تمويل لهذه الغزوة الذي هو طبعا هذا النص نفسه وهذه الرواية، قال معرض للشك وعدم الواقعية في أنه أعطى فعلا، يعني هل أعطى ولا أعطى، هذه مسألة قال خلافية، ومع ذلك يركزون عليها ويعرضون عن الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم. ثم تحدث عن دور ذلك التقصير في عدم الاستفادة والاعتبار، فقال لم يستوحوا من موقف رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الغزوة المهمة التي أعطتها سورة التوبة أهمية كبرى، مع أنها في علم الله لن تحصل مواجهة، الله تعالى كان يعلم أن هذه لن تحصل مواجهة ولكن فيها دروس كثيرة جدا، يستنفر كل المسلمين في هذه الغزوة حتى المنافقين، حتى المنافقين يستنفروا للخروج في هذه الغزوة، مع علم الله بأنها لن تكون هناك مواجهات، فيها دروس مهمة جدا. ولكن كل من يتعرض لسيرة رسول الله من أهل السنة وهم القطاع الأكبر في هذه الأمة يكون همه ما عمله عثمان من تمويل لهذه الغزوة، وما عمله الرسول أو دراسة صلى الله عليه وآله أو دراسة حقيقية لهذا لا يهتمون به. لهذا كله نتيجة سيطرة الطائفية في التعامل مع السنة مع السيرة النبوية. وهكذا الأمر يقول فيما يتعلق بهجرة رسول الله من مكة إلى المدينة، حيث يتحدثون عن الصلح مع اليهود، يقول مع أن ذلك لم يكن كذلك. يقول عندما ترجع إلى الوثيقة التي صاغها الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن وصل المدينة، قال لم يكن فيها هذا الأمر، ذكر فيها كل بطون سكان المدينة، كل بيوتات القبائل الساكنة في المدينة وحولها، وثيقة ليست بصدد الصلح مع اليهود ولا حول الصلح مع اليهود، قال ولكنهم حولوها إلى ذلك حتى يبرروا بها الصلح مع اليهود، تطبيع مع اليهود. يقول اقرأوا هذه الوثيقة، لن تجدوا فيها مصالحة مع اليهود، إنما باعتبارهم حلفاء لمن داخل المدينة، كانوا حلفاء للأوسي أو الخزرج أو أشخاص من كبارهم، يسري على اليهود ما يسري على حلفائهم. وهذا شيء طبيعي في المواثيق وفي المعاهدات العربية، أن يسري على الأولياء الذين يسمونهم ولي آل فلان أو حليف آل فلان، يسري عليهم ما يسري على من هو في حلفه أو في ولائه. طبعا هذا كله هم يفعلون هذا في كتب السيرة حتى يبرروا ما فعلوه أو ما يحاولون فعله من التطبيع مع اليهود، والحمد لله رب العالمين.